الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذه الآيات الكريمة من سورة السجدة، يقول الله جل وعلا: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذه الآية جاءت بعد قوله جل وعلا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بين جل وعلا في الآية السابقة أنه قليل منهم الشاكر، وأن هؤلاء الذين لا يشكرون لا يستحقون أن يخاطبوا، بل أضرب جل وعلا عن مخاطبتهم إلى قوله: وقالوا، أي قال هؤلاء المنكرون للبعث: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض. ضللنا بمعنى ذهبنا وتلفنا وذهبت أعيننا وصرنا ترابا واختلطنا بالتراب. أإنا لمبعوثون؟ أإذا ضللنا في الأرض، تمزقنا وذهبنا في الأرض واختلطنا بالتراب، أإنا لمبعوثون؟ الاستفهام هنا استفهام إنكار منهم، لأنهم ينكرون البعث، يقولون: لا يمكن، إذا ذهبنا في الأرض وتلفنا وأكلت الأرض لحومنا وأبشارنا أن نعود مرة ثانية كما كنا. فرد الله جل وعلا عليهم وقال: هم ينكرون ما هو أعظم من ذلك، ينكرون لقاء الله وهو الذي خلقهم، ويعترفون بأنه خلقهم ينكرون لقاءه. قال جل وعلا: بل هم بلقاء ربهم كافرون. بل هم كافرون بلقاء الله جل وعلا، فلذا كفروا وأنكروا البعث. فالله جل وعلا يسجل عليهم جريمتين كبيرتين: إنكار البعث وإنكار لقاء الله جل وعلا. وأتوا بها على سبيل الاستفهام الإنكاري لأنهم مستبعدون لذلك، منكرون له. وفي قوله جل وعلا: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، قراءتان سبعيتان: ضللنا وضللنا في الأرض بكسر اللام وفتحها، قراءة الجمهور الفتح، وقراءة أخرى ثانية الكسر ضللنا، وقراءة ثالثة تروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: صللنا بالصاد بدل الضاد، صللنا في الأرض. ضللنا وضللنا بمعنى واحد، والذي هو الذهاب والفناء في الأرض والاختلاط بالتراب. وصللنا، صللنا بمعنى أنتنت أجسامنا، قال النحاس من أهل اللغة: ولا يعرف في اللغة صللنا، ولكن يقال صلى اللحم إذا أنتنى. قال الجوهري: صلى اللحم يصل بالكسر صلولا إذا أنتنى مطبوخا أو نيا. فالقراءة المشهورة ضللنا، قراءة ثانية سبعية ضللنا، قراءة لبعض الصحابة صللنا بالصاد بمعنى النتن، يعني إذا أنتنت أجسامنا. أئنا لفي خلق جديد، يعني إيجاد مرة أخرى، ينكرون ذلك. قال الله جل وعلا إضراب عن إنكارهم للبعث إلى إنكارهم لما هو أعظم من ذلك، وهو لقاء الله جل وعلا والمحاسبة على أعمالهم. بل هم بلقاء ربهم كافرون، يعني جاحدون منكرون لذلك. فقال الله جل وعلا لهم: قل، يعني قل يا محمد، وإلا فهم لا يصلحون إلى أن يخاطبوا، قل يتوفاكم ملك الموت، يعني ما بينكم وبين لقاء الله والبعث إلا أن يتوفاكم ملك الموت، ثم تؤولون إلى البرزخ، ثم بعد البرزخ الحياة الآخرة. قل يتوفاكم ملك الموت، يتوفاه يقبض روحه ويستلمها، كما يقول الرجل استوفى حقه، يعني أخذه وقبضه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قد يقول قائل: ورد قوله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقوله جل وعلا في سورة الأنعام: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال جل وعلا في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فنسب الوفاة في الآية الأولى إلى ملك الموت، وفي الآية الثانية إلى الرسل، وفي الآية الثالثة إليه جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وهل بين هذه الآيات تعارض؟ وحاشا أن يكون تعارض بين آيات القرآن. إذن ما توجيه ذلك؟ نعم، الله جل وعلا هو الذي يتوفى وهو الذي يأمر بالوفاة، وملك الموت يقبض الروح، والرسل هؤلاء أعوان لملك الموت، ملائكة مع ملك الموت. وملك الموت ورد أن الدنيا كلها بين يديه بمثابة طست، فيه شيء يأكل يأخذ منه ما اختار، كما يكون بين يدي الرجل صحن فيه تمر يلقط منه واحدة واحدة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عند رجل من الأنصار حضرته الوفاة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك الموت فقال طب، فقال ارفق به فإنه مؤمن، ارفق بصاحبه، يقوله صلى الله عليه وسلم لملك الموت، ارفق بصاحبه فإنه مؤمن. فقال ملك الموت طب نفسا يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق، أن يرفق بأمر الله جل وعلا بأرواح المؤمنين. وكما ورد في الحديث الصحيح أنه يكون عندها فيقول أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى رب رحيم، فتخرج الروح وتنسل كما تخرج القطرة من في السقاء، من في السقاء يعني فم السقاء الذي فيه الماء، تخرج بسهولة روح المؤمن. وأما روح الكافر والعياذ بالله فتتفرق في جسده إذا توعدها ملك الموت بالعذاب، ثم ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله. والسفود هو الشوكة ذات الرؤوس المتعددة في صوف كانت في وسطه، فإنها لا تنتزع إلا بشدة. وورد أن ملك الموت قال إني بكل أهل بيت أعرف بهم من أنفسهم، وإني أمر عليهم في اليوم كذا وكذا. وورد أن ملك الموت قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما استطعت إلا بعد أن يأمرني الله جل وعلا. فملك الموت لا يتصرف من نفسه ولا يختار ولا يلتقط إلا بأمر الله جل وعلا له. وورد تسمية ملك الموت في بعض الآثار بعزرائيل، وقيل اسمه غير ذلك والله أعلم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكله الله جل وعلا بقبض الأرواح، ثم إلى ربكم ترجعون. بعد أن يقبض ملك الموت أرواحكم ترجعون إلى الله ومآلكم إليه، ثم يكون البعث والنشور بعد ذلك، ثم المجازات بالأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني هو المفرط وهو الذي أهمل وترك العمل الصالح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذا لا مجال لإنكاره، بل أنتم تشاهدونه وعلمتم النشأة الأولى، علمتم مبدأ خلقكم، والإعادة أهون على الله جل وعلا من البدء، والكل هين، لكنها على العباد، إعادة الشيء على العبد أهون من بدئه. ثم قال جل وعلا متوعدا للمجرمين ومبينا ماذا يحصل لهم عند لقاء الله جل وعلا، فقال جل وعلا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى يا محمد، أو ولو ترى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي خطاب لأمته، أو الخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية، لأن الأمر فظيع يدركه كل إنسان. ولو ترى ماذا يحصل للمجرمين عند البعث، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ولو ترى لرأيت أمرا فظيعا وهولا هائلا وشدة عظيمة لهؤلاء الذين يتبجحون بإنكار البعث وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. لو ترى لرأيت أمرا عظيما، ولو ترى إذ المجرمون هؤلاء الذين قالوا بإنكار البعث، أو كل كافر ويدخل هؤلاء ضمنهم، إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. ناكسوا رؤوسهم يعني منكسين رؤوسهم، مطأطئين لرؤوسهم، حياء وخجلا وخزي. ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، عند الله جل وعلا حينما يؤولون إليه للحساب، عند ربهم، ربنا، يتضرعون إلى الله جل وعلا في ذلك اليوم حين لا ينفعهم التضرع، ربنا، استعطاف لله جل وعلا، لكنه الوقت فات، الاستعطاف والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا في دار الدنيا، وأما الآخرة فلا، دار جزاء. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. أبصرنا وسمعنا يعني أدركنا بأبصارنا ورأينا الهول العظيم، وسمعنا بآذاننا، وعلمنا أن ما جاءت به الرسل حق، فأرجعنا إلى الدنيا لنعمل العمل الصالح. فإن الآن موقنون بأن ما جاءت به الرسل حق، وأن البعث حق، وأنه يجب علينا أن نوحدك ولا نكفرك، فأرجعنا نعمل صالحا. هؤلاء الذين يتبجحون الآن بالإنكار والكفر والضلال يندمون على ذلك ويتضرعون إلى الله جل وعلا في ذلك الموقف بطلب العودة. والله جل وعلا يعلم أزلا بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كما قال الله جل وعلا في الآيات الأخرى: ولو ترى إذ عرضوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ثم يرجعون إلى أنفسهم باللوم والتوبيخ بقولهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بعدما يتضرعون إلى الله بطلب العودة فلا يجابون، يرجعون إلى أنفسهم باللوم والتوبيخ. إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا، رأينا الحقيقة التي كنا نكذب بها، وسمعنا ما كنا ننكره ونجحده، فأرجعنا إلى الدنيا نعمل عملا صالحا، نتوب إليك ونرجع ونصلي ونصوم ونؤدي الواجبات ونؤمن بك ونوحدك. إنا موقنون، الآن نحن مصدقون، ولو رجعنا لعملنا الأعمال الصالحة. إنا موقنون يعني أيقنا وتأكدنا من صحة ما جاءت به الرسل، وما بيننا وبين العمل الصالح إلا أن نرجع إلى الدنيا، لكن لن يحصل ذلك. يعني الشيء الذي كنا نشك فيه زال الشك عنا، لأنهم عاينوا، لأنهم رأوا العذاب بأعينهم، وهم يرونه قبل ذلك، هم يرونه عند حضور ملائكة العذاب لقبض أرواحهم، يسألون الرجعة في مواطن، في هذا الموطن الذي قال الله جل وعلا: فأرجعنا نعمل صالحا، وعند معاينة الملائكة يتمنون الرجعة ويسألونها، لكن لا يجابون إليها، هيهات. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله جل وعلا يصور لعباده حالة العباد في تلك المواطن التي لم تحصل بعد لكنها شيء محقق. فالمؤمن يراه بعيني قلبه كأنه يشاهده، وإن لم يكن يراه بعيني رأسه فهو يراه بعيني قلبه، لأن الله جل وعلا صور المشهد تصويرا واضحا جليا ليرعوي العبد وليرجع إلى الله جل وعلا ما دام في دار المهلة. فالله جل وعلا يصور حال الكفار وحال المؤمنين في آيات متعاقبة، حتى إن العاقل يدرك هذا وهذا، وإذا كان موفقا اختار لنفسه العمل الصالح الذي ينجو به في الدار الآخرة، وإن كان محروما مخذولا والعياذ بالله فإنها تمر عليه الآيات ولا كأنه يسمع، وكأنه غير مقصود هو، وإنما المقصود غيره. وقد قال الله جل وعلا في آيات كثيرة عن حالة المؤمنين مع ذكره حالة الظالمين في هذه الآيات في قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند الاحتضار، عند احتضار المؤمن تأتيه البشارة، ولهذا يرى بعض الصالحين يتهلهل وجهه كأنه قمر من السرور والفرح حينما يرى ملائكة الرحمة تبشره بهذه البشارة العظيمة. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه بشارة عظيمة يبشر بها المحتضر، وهذه التي في هذه السورة العظيمة تحذير للظالمين الكافرين المجرمين مما أمامهم لعلهم يرجعون إلى الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.